لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه في علوم البلاغة. وقد وصل بنا المسير أحبتي في هذه المنظومة المباركة إلى الباب السادس من أبواب علم المعاني، ألا وهو باب الإنشاء. سريعا نستعرض رحلتنا في علم المعاني. طبعا إيش علم المعاني تعريفه؟ يلا مباشرة. المعاني. إيش تعريف علم المعاني؟ الأحوال التي تقتضي. هي قواعد ومسائل. قواعد ومسائل. أيوة. تدرس الأحوال التي. أحوال اللفظ العربي. نعم. قواعد ومسائل تتكلم عن أحوال اللفظ العربي التي يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال. هذا أصل عليكم أن تخرجوا من هذه الدورة بضبطه وإتقانه. علم المعاني هو العلم هو القواعد والمسائل التي تتحدث عن أحوال اللفظ العربي التي بها يأتي مطابقا لمقتضى الحال. وعرفنا أن أبواب علم المعاني استقرت عند العلماء في ثمانية أبواب. الباب الأول في الإسناد الخبري وقصه الإسناد الخبري، وقلنا حينئذ أن هناك أيضا إسناد إنشائي، لكنهم خصوا الإسناد الخبري بالبحث ابتداء لأسباب وأغراض معينة سبق لنا أن سردناها سابقا. فإذا تكلمنا عن الإسناد الخبري وعرفنا أنه ينقسم إلى مسند إليه ومسند، لذلك تكلمنا أولا عن الإسناد الخبري ثم تكلمنا عن المسند إليه ثم انتقلنا للمسند، كانت هذه الأبواب الثلاثة الأولى. الآن لما كان المسند في العادة يكون فعلا أو اسم يعمل عمل الفعل، فهذا الفعل أو الاسم الذي يعمل عمل الفعل يكون له متعلقات، وهي المفاعيل بأنواعها والحال والتمييز والجار والمجرور، كل هذه تسمى متعلقات تتعلق بالفعل، وهذه المتعلقات لها أيضا أحوال، لها أيضا أحوال تختص بها، فكان لابد من دراسة أحوال متعلقات الفعل أو ما يعمل عمل الفعل من المشتقات ونحوها. تمام؟ فهذه الأبواب الأربعة الأولى. بعد أن فرغنا من هذه الأبواب الأربعة الأولى انتقلنا للحديث عن الباب الخامس وهو باب القصر. وهو باب إيش؟ القصر، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. وهذا هو الباب الذي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة وفي التي قبلها. عرفنا القصر، عرفنا أنواع القصر، قصر تحقيقي ادعائي، والتحقيقي ينقسم إلى حقيقي وإضافي، والحقيقي والإضافي والادعائي كل منها ينقسم إلى قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف. وفي المحاضرة السابقة تعلمنا أن قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة ثلاثة أشكال، إما قصر قلب أو قصر إفراد أو قصر تعيين، وهذا زدناه في المحاضرة السابقة وبيناه لكم. ثم ذكرنا في المحاضرة السابقة أساليب القصر، القصر بما وإلا اللي هو الاستثناء المفرغ، القصر بإنما، القصر من خلال التقديم، القصر من خلال تعريف المسند، القصر من خلال أدوات العطف لا وبل ولكن، القصر من خلال ضمير الفصل. تكلمنا عن ست طرق من أساليب القصر أو قل أساليب التخصيص. في هذه المرحلة لا فرق عندنا بين القصر والتخصيص، وتحدثنا عن فوارق بين القصر بما وإلا والقصر بإنما. فعرفنا أن القصر بما وإلا يكون في العادة لشيء مجهول يجهله السامع، بخلاف القصر بإنما فإنما يكون قصرا بما يعلمه السامع. وعرفنا كيف يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر في هذا وفي هذا، وكان درس ممتع وفيه تفاصيل وتطبيقات قرآنية عليكم أن تهتموا بها. اليوم أحبتي ننتقل إلى الباب السادس من أبواب علم المعاني وهو باب إيش؟ الإنشاء. إذا نحن الباب الأول كان بيتكلم عن الإسناد الخبري، واليوم سنتكلم عن الإنشاء أو قل الإسناد الإنشائي أو قل الإسناد الإنشائي، لكن المعروف المتداول بين العلماء أن يسموه إيش؟ الإنشاء. وكما قلت لكم كنت أفضل لو درس باب الإنشاء قبل باب القصر، لأن القصر كما يكون في الخبر في الإسناد الخبري قد يدخل في الإسناد الإنشائي، لكن لهم نظرات أخرى علماء البلاغة. قد يكون لأن القصر دخول الأكبر مثلا في الأخبار، ذكروه مع الأخبار ثم ذكروا بعد ذلك الإنشاء، وفي النهاية مسألة اصطلاحية تصنيفية وليست قضية يوالى ويبارى عليها أو نخطئ أو يخطأ عليها، حتى لا تخطأ، هي قضية في التصنيف. طيب نتكلم اليوم إذن عن الباب السادس، نبدأ في الإنشاء. ما هو الخبر وما هو الإنشاء؟ أظن هذه قضية ذكرناها في بداية دورتنا، وعرفنا أن الكلام العربي هذا تقسيم أساسي من أساسيات التقسيم، أن الكلام العربي ينقسم إلى خبر وإنشاء. وعرفنا أن الخبر ما هو؟ هو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، وعرفنا الأقوال الأربع في تفسير الصدق والكذب، صح؟ لما ذكر ذلك ابن الشحنة وتطرق إلى مسألة ما هو الصدق وما هو الكذب، وعرفنا أن الصدق على رأي الجمهور أن يطابق الكلام الواقع، والكذب أن يكون الكلام مخالفا للواقع. فإذا الخبر هو كل كلام يحتمل أن يكون صادقا يعني مطابقا للواقع، ويحتمل أن يكون إيش؟ كاذبا يعني مخالفا للواقع. فإذا كان الكلام مدلوله مطابقا للواقع نقول هذا الكلام صادق، وإذا كان الكلام مدلوله مخالف للواقع نقول هذا الكلام كاذب. يقابل الخبر الإنشاء. الإنشاء أحبتي هو النوع الثاني من أنواع الكلام العربي، وهو كلام لا يحتمل الصدق أو الكذب، لا يقبل توجيه الصدق أو الكذب إليه. لماذا؟ لأنه ليس له مدلول خارجي نطابق بينه وبين الكلام الإنشاء. الآن في الخبر كان في مدلول في شيء في الخارج، صح؟ نطابق بين الخبر أو بعبارة أدق بين مدلول الخبر وبين الواقع والخارج، فإذا تطابق مدلول الخبر مع الواقع يكون صادق، وإذا اختلف مدلول الخبر مع الواقع يكون كاذب. في الإنشاء ما في عندنا شيء خارجي موجود نقارن بينه وبين الكلام الإنشائي، لذلك لا يمكن أن تقول هذا الإنشاء صادق أو هذا الإنشاء كاذب. وهو من اسمه إيش؟ إنشاء. إيش اسمه؟ إنشاء، يعني أنت أصلا تبني، أنت الذي تنشئ. فالخبر يعني البعض يعرف الخبر والإنشاء بطريقة أخرى، يقول الخبر يعني يقول لك ما بدي أعرف ما يحتمل الصدق والكذب، لا، بحكي الخبر ما كان له مدلول في الخارج، والإنشاء ما كان اللفظ هو الذي ينشئ المدلول في الخارج. بالعكس، يعني أنت بالإنشاء عندما تأمر أو تنهى أو تتمنى كأنك أنت الذي تنشئ الشيء الخارجي، الشيء الخارجي معدوم وأنت كأنك تنشئه، فهذا تقريب لمفهوم الإنشاء، لذلك سمي إنشاء، عملية إنشاء، عملية بناء، عملية تأسيس لشيء في الخارج. فهذا هو الفرق بين الخبر والإنشاء. الإنشاء أنا أؤسس لشيء في الخارج، ما في شيء في الخارج، أنا أؤسس له من خلال الكلام الإنشائي، لذلك الكلام الإنشائي لا يحتمل توجيه الصدق والكذب إليه. تمام؟ طيب الآن سأقسم القسمة المشهورة للإنشاء. ائتي لنا بالكاميرا إلى هنا يا أخي الكريم. كاميرا أتت؟ تمام. إذن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، وفهمنا هذه القسمة. الآن سأتكلم عن أقسام الإنشاء. الإنشاء ينقسم إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء ينقسم إلى إنشاء الإنشاء إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. البلاغيون أحبتي في دراستهم البلاغية يهتمون بهذا النوع الإنشاء الطلبي، ويتطلبون تطرقوا تطرق بعيد، يعني بعضهم يتطرق وبعضهم لا يتطرق أصالة للإنشاء غير الطلبي. الآن الإنشاء الطلبي هو الذي سيتكلم عنه ابن الشحن رحمة الله عليه في نظمه، وعرفه لكم الشيخ محمد النصيف بقوله الإنشاء الطلبي هو طلب حصول شيء في الخارج. اذكر لي التعريف اللي ذكره الشيخ محمد النصيف عندك الإنشاء الطلبي في البداية. في البداية ايش قال لك؟ يستدعي حصول شيء، يستدعي يعني طلب، الاستدعاء هو نفس الطلب، طلب ايوه، يستدعي حصول شيء غير واقع وقت الطلب. ايوه، اذا فالانشاء الطلبي كتعريف ايش تعريفه؟ هو عمليه استدعاء جمله كلام يستدعي. ايش يعني يستدعي؟ يطلب، يطلب حصول شيء. اذا الكلام الانشائي الطلبي هو كلام يستدعي يطلب حصول شيء هو غير حاصل وقت الطلب، يعني وقت الكلام، لذلك سمي إنشاء إيش؟ طلبي. إذا الإنشاء الطلبي لو سئلت مهم جدا أن يترسخ مفهومه في ذهنك، الإنشاء الطلبي هو عبارة عن كلام، هذا الكلام يستدعي يطلب حصول شيء لأنه هذا الشيء غير حاصل وقت إنشاء هذا الكلام، فلذلك سمي طلبيا لأنه كلام يستدعي يطلب حصول شيء، هذا الشيء غير حاصل وقت إنشاء الكلام. طيب فهمنا التعريف، إيش أنواع الإنشاء الطلبي؟ سريعا أحبتي، أنواع الإنشاء الطلبي درسناها سابقا في النحو ونعيدها سريعا هنا. الأمر: اشرب، العب، إلى آخره. النهي: لا تلعب، لا تنم. طبعا هم يزيدون الدعاء، يقولون هنا الدعاء، وكما قلت لكم الدعاء هو إما أمر أو نهي، وهذه تسمية أدبية عندنا. وأما عند من يجعل الأمر والنهي كلاما نفسيا ويقول الأمر يكون على وجه الاستعلاء والنهي يكون على وجه الاستعلاء، يفرق بين الأمر والنهي والدعاء، فيقول الدعاء لا يكون على وجه الاستعلاء، طلب لا يكون على وجه الاستعلاء. ولكن في الحقيقة سأبين اليوم أن هذا لا يسير إلا على طريقة من يقول بالكلام النفسي من الأشاعرة والكلابية وغيرهم، حتى تعرفوا كيف شيخ إحنا إيش علاقتنا الآن في الأشاعرة، إحنا قاعدين في علم البلاغة لغة عربية، لا، حتى تعرفوا أنه حتى في اللغة العربية وفي أبحاثها تأثرت هذه الأبحاث بالمناهج الكلامية، تأثرت بعض أبحاث البلاغة بالمناهج الكلامية. وفي الحقيقة يعني هذه فائدة على الهامش، أن الذين كانوا يصنفون أحبتي في البلاغة وفي اللغة العربية قديما ليس مثل واقعنا المعاصر. اليوم في واقعنا المعاصر تجد رجل أكاديمي في اللغة العربية وليس له علاقة أبدا بعلوم الشريعة لا من قريب ولا من بعيد، هيك أكثرهم صح؟ يعني يروحوا على الجامعات وانظروا في الأكاديميين، في أكثرهم يعرفون أشياء في اللغة العربية، ثقافة في اللغة العربية، وأما في علوم الشريعة فهم بمعزل عنها، عوام لا يعرفون إلا أساسيات مثلهم مثل العوام. لكن قديما الذي كان يؤلف في علوم البلاغة هم الفقهاء وعلماء الكلام والأصوليون والعارفون بالعقيدة والشريعة، يعني علماء الشريعة هم الذين كانوا يؤلفون في البلاغة وفي النحو وكذا، فتجد مثلا ابن جني يرمى بأنه معتزلي، وفلان يرمى بأنه أشعري، وفلان يرمى بأنه كذا. فإذا في الحقيقة ما كان عندهم انفصال، علماء الشريعة كانوا علماء اللغة، لكن تصبح قضية أنه فلان عنده علم بالشريعة لكن اهتمامه لغوي، مثلا زي ابن جني عنده علم بالاعتقاد وما شابه ذلك لكن اهتمامه وجهوده في الحياة إيش؟ تخصص اللغة العربية، لكن ما كان عامي في العلوم الأخرى. وهذا يبين لكم فالقزويني والسكاكي والجرجاني وهؤلاء الأئمة الذين يذكرهم في البلاغة هم لم يكونوا عوام ما عندهم دراية بالعلوم الكلامية والفقهية والجدليات المطروحة في زمنهم، بل كانوا على دراية ودربة ودراسة أكثر من بعض المتخصصين اليوم في الشريعة كانوا يعرفون. فلذلك تأثرت المناهج البلاغية بمناهج المتكلمين والمناطق في بعض الأبواب والزوايا، وهذا موطن منها قضية تعريف الأمر والنهي والدعاء، وأظن هذا ركزت عليه كثيرا في دورات أصول الفقه، فأنا أحب التركيز عليه هنا حتى لا يتشتت بين الطالب، لكن سأبين تعريف الصحيح الأمر والنهي. إذا الأمر والنهي والدعاء، دعاء وضعت عليه دائرة لأنه أنا لا أراه قسما حقيقة، وإنه أمر أو نهي. والدعاء من ناحية لغوية هو إما أمر، هب لنا من لدنك رحمة، هب أمر كصيغة، وأنا أبحث الآن كناحية لغوية. من ناحية أدبية أقول هب دعاء لأني أخاطب بها ربي سبحانه، من ناحية أدبية. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ، من ناحية لغوية نهي لا تزغ، لكن من ناحية أدبية دعاء. فالدعاء إذن قد يكون أمرا وقد يكون نهيا، وتسميته دعاء أدب مع الله سبحانه. وأما على طريقة الكلاميين أصحاب الكلام النفسي، فهؤلاء عندهم لابد قسمة ثلاثية، أو عند أكثرهم، لا أقول أنهم جميعا، عند أكثرهم يقسمون قسمة ثلاثية. طيب النوع الرابع، إذا أمر نهي دعاء إذا صح هذا القسم. النوع الرابع الاستفهام. النوع الخامس التمني. النوع السادس الترجي. النوع السابع التحضيض. النوع الثامن العرض. وهذه درسناها في قطر الندى، أنواع الطلب الثمانية: أمر، نهي، دعاء عند من أدخله، استفهام، تمني، ترجي، وعرض، وتحضيض. ثمانية. الأمر أظن واضح لديكم، النهي واضح أسلوبه، الدعاء فهمنا، الاستفهام أدوات الاستفهام وسندرس إن شاء الله اليوم، التمني، التمني إيش هو التمني؟ طلب حصول شيء مستحيل الحصول أو بعيد الحصول، إما مستحيل غير ممكن أو هو ممكن لكنه بعيد. الترجي هو طلب حصول شيء قريب الوقوع، ليس مستحيلا ولا بعيدا بل هو قريب الوقوع. التحضيض طلب، أنا أطلب من شخص هلا أتيتني، طلب حصول شيء وأحضك وأحثك عليه بقوة على تحصيل هذا الشيء. وأما العرض هو نفس الشيء، طلب تحصيل شيء لكن على وجه أضعف من التحضيض، لذلك البعض يجعل التحضيض والعرض باب واحد، لأن هو العرض والتحضيض كلاهما حث، لكن التحضيض أسلوبه أشد، هلا أتيتني، وأما العرض أسلوبه أخف، ألا تأتيني، لاحظ حتى الأداة نفسها فيها خفة. الآن لاحظوا أحبتي حتى نفهم، أنه إحنا قلنا إيش تعريف الإنشاء الطلبي؟ الإنشاء الطلبي هو كلام يطلب حصول شيء غير موجود وقت الطلب، صح؟ طب خلونا نطبق نشوف الأنواع الثمانية. أنا لما أقول اشرب اللبن، إذن هذا الكلام يطلب حصول شيء غير واقع وقت الطلب. طيب لا تنم، أيوة خلك، إذن أنا أطلب حصول شيء، طلب تحصيل شيء، الآن لسه أنت ما حصلتوش، فأنا أطلب تحصيله في المستقبل، إنه لا تنام من الآن فصاعدا لا تنام، إذن أنا أطلب تحصيل شيء غير حاصل وقت الطلب. صحيح أنت الآن صاحي، لكن أنا لما أقول لك لا تنام أنا أطلب تحصيل شيء في المستقبل، هو الآن لساته مش حاصل. الدعاء طيب فهمنا فكرته. الاستفهام، إذا قلت لك هل جاء زيد، وين الطلب، أنا أطلب إيش فيه هنا؟ لأن أنا بركز على الاستفهام، إنه بعض الطلاب ربما لا يتضح لديه كيف الاستفهام طلب، إيه وين الطلب؟ طلب الجواب. يعني طلب الجواب هو كعبارة علمية يقولون طلب حصول صورة الشيء في الذهن، لأنها غير حاصلة ابتداء أو أنت متردد في حصولها. فهمتوا إيش الطلب في الاستفهام؟ طلب حصول صورة الشيء في الذهن لأنها غير حاصلة ابتداء أو لأنك متردد في حصولها. مثال ذلك، مثلا استخدم الاستفهام بالهمزة، أعسلا شربت أم لبنا؟ أنا أطلب إيش بهذا السؤال؟ أطلب أن تعطيني صورة الشيء في الذهن لأني متردد، هو أنت شربت لبن ولا عسل؟ وأقول لك عسلا شربت أو لبنا، فإنت مثلا بتقول لي عسلا، فإذا أنا من خلال الاستفهام أنا بطلب منك تحصيل صورة الشيء في الذهن، تحصل لي صورة الشيء اللي أنت شربته في ذهني لأني أنا متردد بطبيعته، صح؟ طيب أين زيد؟ أنا مش عارف وين زيد ممكن أبدا، مش متردد، أنا أصلا مش عارف أين زيد، فقلت لي في المسجد. لاحظ أنت، أنا ما قلت لك أين زيد، أنا أطلب تحصيل، أطلب أستدعي تحصيل صورة شيء في ذهني غير حاصلة وقت الاستفهام. فلذلك يصدق عليه الإنشاء الطلبي. إيش الإنشاء الطلبي؟ طلب حصول شيء غير حاصل وقت الكلام، هذا هو إنشاء الطلب. فأنا لما سألتك أين زيد، متى تأتيني، أيان الساعة، إلى آخر أدوات الاستفهام، أنا أطلب منك أن تعطيني، أن تمنحني صورة الشيء في ذهني، لأنها غير موجودة وقت استفهامي أو متردد فيها. فلذلك الاستفهام إنشاء طلبي. كذلك التمني، ألا ليت الشباب يعود يوما، مش هيك يقول الشاعر؟ يتمنى، ها، يتمنى حصول شيء، يطلب، تمني هو طلب، طلب حصول شيء غير واقع أثناء الطلب، مش موجود، وهو في الشيء المستحيل أو بعيد الوقوع. الترجي، لعلك تأتيني اليوم، ها، أنا أترجى منك أنك تأتيني، وهذا أمر قريب الوقوع، يعني مش إشي صعب أنك تأتي، لكنني لما قلت لعلك تأتيني أنا أطلب حصول شيء غير حاصل وقت الطلب. وكذلك في التحديد والعرض، هل لا تأتيني وألا تأتيني، تمام؟ الآن علماء البلاغة كما ستجدون في المصنفات بين أيديكم يركزون حديثهم على الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي، البعض يذكره والبعض لا يذكره، تمام؟ يعني البعض يشير إليه إشارة سريعة والبعض لا يذكره أصالة، تمام؟ التحضيض والعرض أيضا البعض يشير إليه إشارة سريعة والبعض لا يذكره. الآن هذه أنواع الطلب المشهورة الثمانية، سأزيد قسم أخير لأنه يوجد في كتب البلاغة بقوة، وإن كان البعض قد لا يدخل ضمن الإنشاء الطلبي. التاسع، ها، هذا ينتلو عليه النداء. النداء هذا نضيفه قسما تاسعا من أقسام الإنشاء الطلبي، لأن البلاغيين يذكرونه ضمن هذا النوع، ضمن الإنشاء الطلبي، يا زيد، قالوا لأنك أنت في النداء تطلب وتستدعي قدوم شخص، يا زيد، يا هند، يا رجل، وعلى ذلك. فلذلك يقولون النداء أيضا يدخل ضمن الإنشاء الطلبي. البعض يقول أداة النداء هي نائبة عن فعل مضارع اللي هو أدعو زيدا، فالبعض يدخلها ضمن الإنشاء غير الطلبي، لكن من ناحية بلاغية ما ستجدونه وتتعاملون به في كتب البلاغة أن النداء هو من أقسام الإنشاء الطلبي، تمام؟ الآن هذا الذي سندرسه إن شاء الله، هذا الذي سندرسه مع ابن الشحنة، لكن سريعا أنواع الإنشاء غير الطلبي. الإنشاء غير الطلبي هو يعني الآن إنشاء الطلبي هو كلام يستدعي يطلب حصول شيء غير واقع وقت الكلام. الإنشاء غير الطلبي من اسمه هو كلام لا يحتمل الصدق والكذب، لكنه لا يستدعي حصول شيء غير واقع وقت الطلب، أو عفوا وقت الكلام. الإنشاء غير الطلبي كلام هو لا يحتمل الصدق والكذب، لكنه لا يستدعي حصول شيء غير واقع وقت الكلام. مثل إيش الإنشاء غير الطلبي؟ يقول مثل صيغ التعجب. صيغ التعجب، أنا لو قلت ما أجمل العلم، بقدر واحد يقول لي لا أنت صادق أو كاذب، يا عم إيش بدك فيه؟ أنا بقول ما أنا متعجب من العلم، أنت إيش علاقتك فيه؟ صح، أنت قلت كله ما أجمل العلم، ما بقدر شخص يقول لك أنا صدقت أو كذب، أنا متعجب، أنت ما بدك تتعجب مشكلته. ولكن فصيغة التعجب إذا ابتداء تعتبر إنشاء لأنها لا تحتمل الصدق والكذب، لكن هل هي طلبي ولا غير طلبي؟ قالوا غير طلبي، لأني لو قلت ما أجمل السماء هل أستدعي حصول شيء؟ أنا لا أستدعي، أنا فقط أتعجب، صحيح؟ طيب صيغة القسم، لو شخص قال أقسم بالله، ترى هي جملة، أقسم بالله، أقسم أنا بالله، مش هذه جملة؟ لأن هذه الجملة إنشائية. ليه؟ بيقدر شخص يقول لك صدقت أو كذبت، يا عمي أنت إيش مصدقني وبتكذبني، أنا عم أقسم، بقول لك أقسم بالله، بعدين بتذكر المقسم عليه. فجملة أقسم بالله، جملة القسم، فعل فاعل مقسم به سبحانه، أقسم بالله، هذه جملة لا تحتمل الصدق والكذب، ما حدا بيقدر يقول لك إنك صدقت فيها ولا إنك كذبت فيها، وهي في ذاتها لا تستدعي حصول شيء، هي للتأكيد والتغليظ على نفسك أنك تريد تشهد الله سبحانه. فلذلك يقولون صيغ القسم إن شاء غير طلبي. طيب صيغ المدح والذم، إيش الأفعال التي تستخدم في المدح والذم؟ نعم؟ لا لا، هناك أفعال وضعتها العرب لإنشاء المدح والذم. مثل بئس. أحسنت، صح. بئس ونعمة وما جرى مجراها، مثل حبذا ولا حبذا. فأفعال المدح والذم أيضا لا تقبل التصديق والتكذيب، فتعتبر من قبيل الإنشاء وهي غير طلبي، يعني أنا لا أطلب بها شيئا. إذا قلت نعم الرجل زيد، أنا أمدح زيد، ما حدا بيقدر يقول لي أنت صادق أو كاذب، أنا هذه حرية شخصية، إني أريد أمدح شخص، فهي إذا لا تحتمل الصدق والكذب، وفي نفس الوقت أنا لا أطلب بها تحصيل الشيء، أنا أمدح فلان. كذلك صيغ الذم، بئس، بئس الرجل خالد لأنه لا يصلي. الآن أنا أذم شخصا ولا يستطيع أي أحد أن يوجه إلي أني أنا صادق أو كاذب، والله بئس الرجل خالد صدق أو كذب، هذا وجهة نظري، أنت بدك تمدحه أنت وأنا وجهة نظري أذمه، فلا يستطيع أحد أن يحاكمني، لأن توجيه الصدق والكذب إنما يكون كما قلنا هناك شيء في الخارج تقارن بينه وبين مدلول الكلام. هنا عندما أنا أمدح شخص ما بتقدر ما في شيء في الخارج تقارن بين مدحي وبينه، أنا أمدح وفق معاييري وأنت تمدح وفق معاييرك، فلا يستطيع أحد أن يوجه لك الصدق والكذب. لذلك صيغ التعجب، صيغ القسم، صيغ المدح والذم كلها تعتبر من الإنشاء غير الطلبي. كذلك أخيرا أختبئ صيغ العقود. صيغ العقود مثل لو أنا عندي الآن سلعة، أنا البائع وأنت المشتري، فأنت أردت هذه السلعة فأنا شاقول لك خلاص بعتها وأنت تقول اشتريت. الآن بعت هذا مش خبر، في هذا السياق ليس خبرا، لأن ما بتقدر، يعني أنا قلت لك يلا بعت، أنت بتقدر تقول لي كذبت، تقول لك إيش كذبت، أنا عم بعت، أنا أنشئ عقد معك، أنا أقول لك بعت وأنت تقول لي اشتريت، وهذا بيسموه فقهاءنا الإيجاب والقبول في العقود. فإذا قال شخص بعت وقال الآخر اشتريت، هذا أيضا إنشاء، نحن ننشئ عقدا ولا يقبل، يعني صيغة بعت واشتريت هنا لا تقبل توجيه الصدق والكذب إليها. لكن في سياق آخر لو قلت والله أنا بعت هذه السيارة، أنا بخبر شخص بقول له بعت هذه السيارة وأنا فعلا مش بايعها، هنا بكون كذب. فكلمة بعت في سياق ممكن تكون خبر، وفي سياق آخر ممكن تكون إنشاء بحسب ما تستخدم فيها. فهذه إذا يعني أخيرا كما قلنا صيغ العقود، فهذا يسمى الإنشاء غير الطلبي، وهذا في الحقيقة قل بحثه عند البلاغيين، قل أقول ليس أبدا، لكن قل ما يبحث عند البلاغيين، والبحث أساسا في الإنشاء الطلبي. تمام. طيب نرجع الآن للإمام ابن الشحنة رحمة الله عليه وننظر ماذا قال. يقول ابن الشحنة في البيت 58 بداية باب الإنشاء: يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب. لاحظوا إيش يقول إذن ابن الشحنة مباشرة، طبعا ابن الشحنة دخل مباشرة في الإنشاء الطلبي، يعني مش إنه عرف الإنشاء بعدين قسم ولا نوعين، ما فيش مجال معاه، المنظومة قصيرة بده يمشي، فعرف لك الإنشاء الطلبي فقال: يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل. واضح البيت، بقول لك الإنشاء إذا كان طلبا، طبعا إذا كان طلب البعض سيقول يا شيخ الأصل أن يقول إذا كان طلبا، لأنه طلب إيش إعرابها؟ خبر كان. طب خبر كان منصوب صح؟ كان طلبا. طب وتنوين الفتح إذا وقفنا عليه بتحول لإيش؟ لألف. فكيف هنا حذف الألف؟ نقول استخدم لغة ربيعة. لغة ربيعة وهذه أشرت إليها في قطر الندى سابقا، تقف على تنوين الفتح بحذفه، إذا وقفت على تنوين فتح تحذفه، مثله مثل تنوين الضم والكسر عندهم. الآن إذا كان تنوين ضم أو كسر مش كلنا بنوقف بحذف التنوين وخلاص، غفورا رحيم بنسكت بس بنحذف التنوين. الآن المشهور عندنا إنه تنوين الفتح هو الوحيد الذي إذا حذف بسبب الوقف ينقلب إلى ألف، غفورا رحيما. لكن هناك لغة تسمى لغة ربيعة، هاي اللغة كثير ما يستخدمها أصحاب المنظومات لأنها تسعفهم في نظمهم، تسعفهم في نظمهم إذا أرادوا المحافظة على الوزن، فيأتون بها من أجل هذه المعونة التي تقدمها هذه اللغة. إيش لغة ربيعة؟ لغة ربيعة تقف على تنوين الفتح كما تقف على تنوين الضم والكسر، بمجرد حذف التنوين ولا تقلب تنوين الفتح إلى ألف. وهذه هي اللغة التي استخدمها ابن الشحنة رحمة الله عليه في هذا البيت. وضحت الفكرة؟ طيب الآن إيش يقول ابن الشحنة في البيت الأول؟ مفهوم كلامه في البيت الأول: الإنشاء إذا كان طلبا ما هو؟ إذن هو بعده في الإنشاء الطلبي. قال: الإنشاء إذا كان طلب يستدعي، يعني يطلب ما هو غير حاصل. يستدعي يعني يطلب ما هو غير حاصل، وهذا الذي ذكرنا قبل شوي في تعريف الإنشاء الطلبي. والإنشاء الطلبي كلام يستدعي حصول شيء غير واقع غير حاصل وقت الطلب، يعني وقت إنشاء الكلام. فإذا نحن أخذنا تعريف الإنشاء الطلبي من خلال كلام ابن الشحنة رحمة الله عليه في البيت الأول. والشيخ محمد النصيف يعني إيش قال هنا؟ أنا سأعلق هذه العبارة لأنه فقط بعض الطلبة قد يقرأها ولا يفهمها، وإن كنت أرى أنه ما في داعي إلى هنا. إيش يقول الشيخ محمد النصيف بعد أن عرف الإنشاء الطلبي؟ قال: بيّن الناظم أن الإنشاء الطلبي يستدعي حصول شيء غير واقع وقت الطلب. قال: والغرض من هذه المقدمة التمهيد لبيان المعاني المتولدة من صيغ الطلب المستعملة في مطلوب حاصل. إيش معنى هذا الكلام؟ إنه أحيانا إحنا الآن الأصل في الإنشاء الطلبي إيش هو؟ من خلال التعريف أن أستدعي حصول شيء غير واقع أو حاصل وقت الطلب، مش هيك عرفناه؟ هذا هو الظاهر، هذا هو إيش؟ الظاهر. قد يخرج عن مقتضى الظاهر فنستخدم أنواع الإنشاء الطلبي للكلام عن أشياء حاصلة وقت الكلام واقعة، وهذا خروج عن مقتضى الظاهر وهو في الحقيقة مجاز. هو إيش؟ مجاز. فبقول لك الشيخ محمد النصيف إنه ابن الشحنة إنما بدأ تعريف الإنشاء الطلبي ليؤسس عليه، لأنه هو يريد أن يوضح ما هو الإنشاء الطلبي، إيش فكرته، حتى إذا ما استخدم نوع من أنواع الإنشاء الطلبي في غير تحصيل شيء غير واقع وقت الطلب أن تفهم أن هذا خروج عن مقتضى الظاهر وليس هذه الحالة الأصلية لهذا النوع. فلو أنني استخدمت الاستفهام لطلب حصول شيء حاصل في ذهني أصلاً، إذا أنا استخدمت في غير ما هو له. إذا استخدمت التمني أو الترجي أو الأمر أو النهي أو ما شابه ذلك لغير طلب حصول شيء غير حاصل في استخدام آخر، إذا أنا أستخدم هذه الأنواع الثمانية في غير ما وضعت له، إذا أستخدمها على خلاف مقتضى الظاهر. فإذا هو فقط إشارة من الشيخ محمد إنه ذكر هذا التعريف للإنشاء الطلبي إنما هو تمهيد لبيان المعاني المتولدة من صيغ الطلب، سواء كانت صيغة أمر، صيغة نهي، صيغة تمني، صيغة ترجي، صيغة استفهام. المهم هذا تمهيد لبيان المعاني الاجتماعها التي ستتولد من صيغ الطلب المستعمل، ها صيغ الطلب المستعملة في مطلوب حاصل سابقا، وهذا خروج عن مقتضى الظاهر. إني أستخدم صيغ الإنشاء الطلبي لشيء حاصل مسبقا، هذا استعمال لها في غير ما وضعت له، فلا بد أن يكون له داعي من الدواعي اقتضى هذا الاستعمال. طيب، وفسر الشيخ محمد النصيف كلامه أكثر وأكثر، قال: لأن معظم مسائل الباب إنما تدور، ركزوا إيش قال، حول خروج الإنشاء الطلبي بصوره المختلفة عن معانيه الأصلية. هذا هو علم البلاغة. ليه؟ لأن أنا لما أتكلم لك إنه الأمر وضع ليدل على طلب حصول شيء في المستقبل، هذا حالته الأصلية الوضعية، فعلماء البلاغة مش محتاجين يبحثوا فيها، بقول لك خلص خد تعريفه من النحو. تعريف النهي أن النهي طلب ترك شيء، ما فيش في ناحية بلاغية بيهتم عالم البلاغة، لأنه هذا هو أصل المعنى الذي وضع له النهي. وقل ذلك في الاستفهام والتمني والترجي إلى آخره. فالناحية التي ينظر إليها البلاغي ناحية أخرى، إنه هذه الصيغ كيف تستخدم في غير ما وضعت له، كيف تستخدم في غير ما وضعت له، هي وضعت للإنشاء الطلبي، فكيف استخدمت أحيانا في أساليب العرب في غير الإنشاء الطلبي هذا الذي يبحث فيه ليبين إنه هنا صيغة الأمر ليست للإنشاء الطلبي لغرض كذا وكذا، هنا صيغة النهي ليست لإنشاء الطلبي لكذا وكذا، وهنا صيغة الاستفهام ليست لطلب حصول شيء غير واقع في الذهن وإنما لأمر آخر من الأغراض المعروفة لكذا وكذا. مش يقول لك في استفهام إنكاري، استفهام تقريري، استفهام تعجبي، طب هذه كلها استفهام المراد منها ليس ما وضع له، وإنما المراد منها إما التقرير أو التعجب أو كذا ما شابه ذلك مما سيأتي ذكره. فبدي يقول لك الشيخ من الآن بابتداء بدك تعرف إنه إحنا صحيح نتكلم عن الإنشاء الطلبي، لكن أكثر المسائل التي يدندن حولها البلاغيون هي استخدام أساليب الإنشاء الطلبي في غير ما وضعت له لغرض من الأغراض. تمام؟ طيب، تنبيه ما ذكره الناظم هو أحد قسمي الإنشاء، والقسم الثاني هو الإنشاء غير الطلبي، وهو الإنشاء الذي لا يتضمن طلب حصول شيء غير واقع وقت الطلب كالقسم وصيغ العقود، وليس البلاغيين عناية به. كما قلت لكم ليس هناك عناية به في الجملة، لكن قد يشيرون إلى شيء من ذلك. والسيوطي في عقود الجمعة تكلم عن القسم وأشار إليه إشارة سريعة، فقوله عدم العناية به كاملا ممكن يعني يتوهم منه الطالب أنه لا يمكن أن يتطرق إلى الإنشاء غير الطلبي. لا، نقول يمكن أن يتطرق ولكن تطرق سريع. طيب، الآن سيبدأ رحمة الله عليه الكلام عن أنواع الإنشاء الطلبي. سيبدأ الحديث عن أنواع الإنشاء الطلبي واحدا واحدا، طبعا هو لن يستوعبها جميعا، سيتكلم عن بعضها. وسيبدأ الحديث عن إيش؟ الأمر؟ لا خلاص، سيبدأ الحديث بناء، طبعا كله تبع للقزويني في التلخيص، سيبدأ الحديث عن التمني. إذا نبدأ أحبتي بالنوع الأول من أنواع الإنشاء الطلبي وهو التمني. فقال ابن الشحنة رحمة الله تعالى عليه: والمنتخب، هذا نهاية البيت 58، فيه التمني وله الموضوع ليتا وإن لم يكن الوقوع. المنتخب يعني الأنواع المنتخبة المختارة للإنشاء الطلبي، أولها التمني. الأنواع المنتخبة أي المختارة بالاستقراء طبعا للإنشاء الطلبي، قال: والمنتخب فيه أي في الإنشاء الطلبي التمني، هذا أولها. الآن الأسلوب الذي سيفعل وسيمارس ابن الشحنة رحمة الله عليه في أنواع الإنشاء الطلبي التي سيذكرها أنه يذكر الأداء الأصلية لهذا النوع، ثم يذكر الأدوات التبعية التي قد تستخدم فيه أيضا. فعندما ذكر التمني ذكر الأداء الأصلية التي وضعتها العرب لإفادة التمني. ما هي الأداء الأصلية؟ ليت. أحسنت. لذلك قال: وله الموضوع ليت. فإذا ليت، طبعا ليت من أخوات إن كما درسنا في النحو، تنصب اسما وترفع خبرا، ليت محمدا يدرس مثلا، ليت الشباب يعود يوما. فليت هي الأداة الأصلية التي وضعتها العرب للتمني، لكن هل هناك أدوات أخرى تمكن تفيد التمني؟ إيه نعم، لذلك سيذكر لنا أدوات أخرى تستخدم في التمني. لذلك قال: وله الموضوع ليت، ثم قال: وإن لم يكن الوقوع، وفي بعض النسخ وإن لم يمكن الوقوع، لكن النسخ الشهيرة وإن لم يكن الوقوع. إيش يعني وإن لم يكن الوقوع؟ كأن هنا نوع من الالتفات على قضية معينة بده يركز عليها ابن الشحنة، وهي أن التمني لا يشترط فيه أن يكون الشيء الذي أطلب حصوله ممكن الوقوع. في التمني لا يشترط في الشيء الذي أطلب حصوله أن يكون ممكنا للوقوع، بل بالعكس كثير من التمنيات تكون لأشياء غير ممكنة الوقوع. الآن إنسان شايب يقول: ليت الشباب يعود يوما، هل عودة الشباب ممكنة؟ إنسان صار عمره 60 سنة، هل يمكن الزمن أن يعود إلى الوراء؟ مش ممكن. فإذا يريد أن يعطينا ابن الشحنة فائدة سريعة، وهي أن التمني لا يشترط فيه أن يكون الشيء الذي تطلبه به ممكن الوقوع، بل يمكن أن يكون التمني لشيء غير ممكن الوقوع، نعم بل هذا كثير. لذلك قال: وإن لم يكن الوقوع. الآن إيش يعني وإن لم يكن على هذه النسخ، النسخ المشهورة لهذه المنظومة؟ وإن لم يكن الوقوع. إيش يعني وإن لم يكن الوقوع؟ الآن هنا خبر يكن محذوف، يعني وإن لم يكن الوقوع ممكنا. كلمة ممكنا خبر يكن محذوف لكنه مفهوم من السياق. فالتقدير وإن لم يكن الوقوع أي ممكنا، فيجوز أستخدم ليت. نعم يجوز أن تستخدم ليت، سواء كان الشيء الذي تتمناه بها ممكن الوقوع أو غير ممكن الوقوع، وهذه فكرة أظنها واضحة لديكم. ثم بعد ذلك انتقل للحديث عن أدوات أخرى تستخدم للتمني. إيش هي؟ قال ولو وهل مثل لعل الداخلة فيه. تكلم عن ثلاث أدوات أخرى تستخدم أيضا في لسان العرب للتمني، وإن لم تكن موضوعة أساسا لهذا الباب، وإن لم تكن موضوعة أساسا لهذا الباب. فالأداة الأصلية للتمني ليت، هناك أدوات أخرى غير موضوعة أساسا لهذا الباب لكن يمكن أن تستخدم للتمني أيضا. إيش هي الأدوات الثلاث التي نص عليها؟ أولها لو، أولها إيش؟ قال ولو، لو يمكن تستخدم للتمني. طب شيخ إحنا مرت معنا لو في باب من الأبواب، وين مرت معنا؟ تحضير في الشرط. مرت معنا مش التعليل، مرت معنا في أبواب الشرط لما كنا تكلمنا عن تقييد المسند. قلنا المسند لما تكلم في باب المسند، لما تكلمنا عن مقيدات المسند، قلنا المسند قد يتقيد بالمفعولات وقد يتقيد بأدوات الشرط، وتكلمنا عن ثلاث أدوات شرط، إن وإذا ولو، وفرقنا بين أنه إذا لما يجزم وقوعه في المستقبل، وإن لما يشك في وقوعه في المستقبل، وبينما لو قلنا عند الجمهور تسمى حرف امتناع الامتناع، وهي لما يجزم بعدم وقوعه في الماضي. لو جاء زيد لأكرمتك، هنا نجزم بعدم مجيء زيد، وبالتالي لم يقع الإكرام المنبئ الذي ينبني على مجيء زيد، سواء وقع إكرام آخر أو لم يقع الله أعلم، لكن الإكرام المبني على مجيء زيد لم يأتي ولم يقع. هناك لو كانت أداة شرط، في ذاك الباب لو كانت أداة شرط وكان لها جواب، لأنه بمعنها أداة شرط إذا هناك جملة شرط وهناك جملة جواب شرط. لكن لو أحبتي في اللغة العربية كما يذكر علماء المعاني لها عدة استخدامات، وذكر السيوطي رحمه الله عليه في الكوكب الساطع مجموعة من هذه الاستعمالات، ووردت للعرض والتمني والحظ عند بعض أهل الفن، وقلة كخبر المصدق تصدقوا ولو بظلف محرقي. فالسيوطي يقول إنه لو كما تستخدم حرف امتناع الامتناع كأداة من أدوات الشرط غير الجازمة أيضا لها استخدامات أخرى. من استخدامات لو أن تكون للتمني، واكتبوا عندكم لو التي للتمني ليس لها جواب، لا تطلب جوابا لأن هي ليست لو الشرطية، لا هنا لو أصبحت متضمنة لمعنى التمني فلا تحتاج إلى جواب، فهي ليست شرطية. مثال ذلك، استخدام مثال استخدام لو للتمني، ربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان المخالفين للإسلام فلو أن لنا كرة، فلو أن لنا كرة. الآن هذه لو مش شرطية، لاحظوا هم بتمنوا بس تمني، يا ريت إلا كرة فنكون من المؤمنين، فنكون من المؤمنين. يا شيخ هي جواب الشرط، غلط، هذا مش جواب شرط، هذا فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية، وفاء السببية هنا لماذا عملت؟ لماذا عملت فانتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا؟ احنا تعلمنا في قطرنا لأن فاء السببية حتى ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا لازم تكون مسبوقة بأحد أنواع الطلب الثمانية، صح؟ طب فاء السببية هون بإيش مسبوقة؟ بأي نوع من أنواع الطلب؟ مسبوقة بالتمني. فهذا مش جواب لو، لو التمني ليس لها جواب. مثلا لو قلت لكم هيك، مثلا كنت بتكلم معك فقلت لو أنني أطلب العلم وسكت، الآن هي مش محتاجة جواب. ليه؟ لأني أنا عن بتمنى تمني فقط، لو أطلب العلم، يا ليت أطلب العلم. أو بتكلم مع صديقي فأقول لو يأتي زيد الآن، إذا ما جبت جواب إذا أنا بكون في العادة إيش؟ أتمنى مجرد تمني. بينما قلت لو جاء زيد لأكرمته، هاي مش تمني، هاي حرف امتناع لامتناع، لأنها أخذت جواب ربطت بين شيء وشيء. أما لو قلت لو يأتي زيد اليوم، أنا بتمنى بس. لو أطلب العلم بتمنى، هيك عم بتمنى، مثل مثل ليت، مثل مثل ليت، فهذه ليس لها جواب. فإذا لو تستخدم كثيرا للتمني في اللغة العربية، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، عم بتمنوا إنهم يرجعوا لهذه الحياة الدنيا مرة أخرى، يضبطوا أمورهم ويعدلوها، لكن لا تساعة من دمي. طيب الأداة الأخرى التي يمكن تستخدم للتمني، هل إيه؟ هل يا شيخ رح تيجي معنا بعد شوي أداة استفهام ممكن تستخدم في التمني أيضا في غير موضوعها؟ ممكن أدوات الاستفهام بعضها يستخدم في التمني، مثل هل، هل تستخدم، هي صح أصلا موضوعة في الاستفهام، لكن يمكن أن تخرج عن الاستفهام وتستخدم لمجرد التمني. انظروا لهذه الآية، قال طبعا الشيخ محمد النصيف قال والسر التمني بها، أي بهل، بدلا من الأداة الأصلية ليت، هو إبراز التمني. ركزوا، هذه عبارة جميلة وأخذها أظن من مختصر المعاني، إبراز المتمنى، عفوا إبراز المتمنى، يعني إبراز الشيء الذي أتمناه لكمال العناية به، وأنا أزيد وشدة الحرص عليه، في صورة الممكن الذي لا جزم بانتفائه. لما أنا أستخدم هل للتمني بدل ليت، أنا هنا أبرز الشيء الذي أتمناه لشدة عنايتي به وشدة حرصي عليه، أبرزه في صورة الشيء الممكن، ممكن الوقوع، الذي لا نجزم بانتفائه. لكن لو استخدمت ليت، ليت ممكن تعطي مؤشر نفسي إنه هذا مش راح يحصل، لكن أنا لا، لأني أنا في النهاية أتمنى، لكن أريد أن أبرز هذا الشيء الذي أتمناه لشدة عنايتي به وحرصي عليه وخوفي من فوته، أريد أن أبرزه في صورة الشيء الممكن الحصول، فبستخدم هل للتمني بدل ليت. انظروا في الآية القرآنية يوم القيامة الكفار إيش بيحكون، نسأل الله السلام والعافية. انظروا يعني كل الآيات في التمني تتكلم عن الكفار يوم القيامة بيتمنوا أشياء مستحيلة، بدهم يرجعوا للدنيا. يوم يأتي تأويله، والتأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء في الواقع بهذا المعنى، يوم يأتي تأويله، تأويل القرآن يعني حقيقته اللي كان يتوعد الكفار بها في الحياة الدنيا، أنه في يوم قيامة وفي نار، لما يأتي هذا الواقع اللي هم كانوا يجحدوا به، يقول الذين نسوه من قبل، الكفار اللي كانوا يضحكوا على المؤمنين ويستهزئوا بهم ويقولوا بدهم جنة وفي نار، يستهزئوا، يقول الذين نسوه من قبل، هذا كل يوم القيامة إيش يقولوا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ الآن فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ هم في الحقيقة الآن بتمنوا أكثر من إنهم بيستفهموا، يعني هم مش عم بيستنوا جواب، إنه هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، يا جماعة هل لنا من شفعاء، هم مش عم بيستنوا، هم عم بتمنوا، شايفين الواقع، يا ريت لنا شفعاء يشفعوا لنا في هذا الموقف العظيم. طب ليش ما قالوا ليت لنا شفعاء؟ ليش استخدموا هل؟ للفكرة اللي أصلناها قبل قليل، لأنهم هم من شدة خوفهم حريصين إنه هذا الشيء اللي بتمنوه يكون واقع، حريصين إنه يكون واقع، حتى لو يضحكوا على حالهم، يعني بدهم يضحكوا على حالهم إنه هذا ممكن، ممكن يطلع واحد يشفع لنا، حريصين إنه هذا الشيء اللي بتمنوه يكون في صورة الممكن المتوقع الحصول، فتمنوا بصيغة هل بدل صيغة ليت، لأنه صيغة هل يعني بتعطي مؤشر نفسي انه ممكن، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ والله صحيح احنا بنتمنى، بس لعله يكون ممكن الحصول، فاستخدموا هل بدل ليت. طيب الأداة الثالثة والأخيرة لعل، ولعل في الحقيقة هي الأداة الموضوعة لباب الترجي، لكنها قد تستخدم في غير الترجي وتستخدم للتمني ممكن، فتستخدم للشيء الذي لا يقع أو بعيد الوقوع وهذا ممكن. قال الشيخ لعل وسر التمني بها بدلا من الأداة الأصلية ليت هو الإشعار بأن المرجو شبيه بالمتمني أو عفوا بالمتمنى في البعد. فالشيخ بقول إنه لعل متى تستخدم للتمني؟ لما أنا أكون استخدمت لعل للترجي، لكن الشيء الذي أترجاه أريد أن أنشره في صورة شيء متمنى بعيد الحصول لغرض من الأغراض. قال الإشعار بأن الشيء المرجو شبيه بالمتمني في البعد. فالفكرة هنا بالعكس, هنا الفكرة بالعكس, إن هنا أنا أرجو شيئا بلعل, لكن الشيء الذي أرجوه أريد أن أصوره في قالب الشيء المتمنى البعيد الوقوع, فتكون حينئذ لعل ليست على أصل بابها في الرجاء وإنما هي للتمني. ومن أمثلة قول فرعون, وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. طبعا إيش يعني مقدار دقة هذا المثال, يعني أظن هذا المثال من حيث دقته تحتاج إلى نظر, يعني هل فعلا هنا لعلي هي مراد بها التمني وفرعون يتمنى؟ البعض يقول فرعون يتمنى لأنه هو لا يرجو شيء قريب الحصول, هو لا يرجو شيء قريب الحصول, هو أصلا بيستهزئ بموسى بقول موسى احكي ربه في السماء بدي أروح أطلع على هاي السماء يا هامان ابني لي صرح لعل يبلغ أسباب السماء فأشوف إله موسى, هذا الإله اللي بده يحكي له عنه, تمام؟ فهو بدي يقول لك الشيخ محمد النصر إنه فرعون صحيح استخدم لعل التي للترجي, لكن هو يبرز الشيء المرجو في صورة شيء متمنى بعيد الحصول. لكن ممكن شخص يقول لا, إنه هو يتكلم على صيغة الرجاء وإن كان متهكما, ويتهكم 100%, لكن أخرج تهكمه على صيغة الرجاء, فالجملة هي رجاء لكن رجاء تهكمي. فهذه نظرة أخرى يمكن أن ينظر إليها في الآية. فالجزم بأن هنا لعل استخدمت استخدام التمني يعني أظن يحتاج إلى إعادة بحث أكثر ويكون البحث دقيق, والله تعالى أعلم. يريد أن يشعر بالعكس, يعني يريد أن يشعر أن الشيء المتمنى البعيد يخرج بصورة المرجو القريب. جيد, هو الشيخ من وين أخذ هذه الفكرة الإشعار بأن المرجو شبيه المتمنى في البعد؟ أخذها من شروح التلخيص, يعني العكس, إنه الشيء إظهار الشيء المرجو على صورة شيء متمنى بعيد الوقوع. لكن أنت برضه يعني أنا معك إنه فعلا هذا قد يكون قريب أيضا, هو أن تستخدم لعل في التمني لتصوير الشيء البعيد الحصول أو المستحيل الحصول على صورة شيء قريب, وهذا قد يكون أوضح لكم. فهمت الفكرة؟ اللي هو عكس كلام الشيخ, إنه أنا أستخدم لعل للتمني لأني أريد أن أصور الشيء المتمنى, مش يعني عكس الكلام, أصور الشيء المتمنى المستحيل الوقوع أو البعيد الوقوع في صورة شيء ممكن الوقوع قريب الوقوع لأني والله حريص على وقوعه وشغوف به. مثل الكلام في هل, مثل الكلام اللي ذكرناه في هل, نفس الفكرة تقريبا, وهذا أيضا أظن أنه قريب من الواقع وليس بعيد عن الصواب, وإن كان الشيخ يعتمد على ما في بعض شروح التلخيص بأن الفكرة بالعكس, أنه توصل الشيء المرجو على صورة شيء متمنى, وهذه الفكرة مش غلط أيضا, هي مش خطأ, لكن نقاشي كان في نفس المثال الذي أتى به للفكرة التي يريد تأصيلها. إذا هذه ثلاث أدوات ذكرها ابن الشحنة رحمة الله عليه تستخدم للتمني, مثل ليته, وإن كانت في الأصل ليست للتمني, وهي لو وهل ولعل. إيش قال ابن الشحنة؟ قال ولو وهل مثل لعل الداخلة فيه, الداخلة فيه يعني هذا يعني كأنه تتميم للبيت أو لشطر البيت الأول, إنه لعل الداخلة فيه أي الداخلة في حكم التمني, الداخلة فيه أي الداخلة في باب التمني, وإن كانت هي في الأصل للترجي. تمام. طبعا الشيخ محمد عفوا ابن الشحنة اقتصر على هذه الأبحاث في التمني منظومة مختصرة, هو فقط يريد أن يشير إلى أبواب الإنشاء الطلبي إشارة سريعة ولا يريد تفصيل الحديث فيها, لذلك أنا سأقتصر على ما ذكره في هذا الباب في التمني. إذن التمني طلب حصول شيء غير ممكن الوقوع في المستقبل أو بعيد الوقوع, أداته الأساسية ليت, ويمكن تستخدم أدوات أخرى تنوب عنها, نعم, مثل لو وهل ولعل, واستخدامها مكان التمني له أغراض جمالية مقصودة كما ذكر لكم في هل وكما ذكرنا في لعل. طب ننتقل للنوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي, الاستفهام. قال والاستفهام والموضوع له, الاستفهام أدواته كثيرة, الاستفهام أدواته كثيرة، لذلك سنجد فيه تفصيل. الاستفهام كما قلت لكم، أنا بالاستفهام أطلب حصول صورة الشيء في ذهني، لأنها غير حاصلة في وقت الطلب أو أنا متردد في حصولها وفي طبيعتها، سواء كانت غير حاصلة زي أين زيت أنا مش عارف وين، أو أنا متردد في طبيعتها عسلا شربت أم لبنا، أنا متردد في طبيعة هذا الشيء وأريد منك أن تعينه لي. فهذا هو الاستفهام، طلب حصول صورة الشيء في الذهن لعدم حصولها وقت الإنشاء للكلام أو التردد فيها. الآن إيش الأدوات التي تستخدم للتمني عفوا للاستفهام؟ أظن معروفة لديكم من درس سابقا النحو يدركها، لكن الآن إعادة الترتيب لها سريع. قال والموضوع له، هل همز من ما وأي أين؟ كم واحدة ذكر؟ ستة. هل وهمز همزة الاستفهام، من ما وأين أين، هذه ستة. ثم كم كيف أيان متى أن، ذكر في الشطر الثاني خمسة. فمجمل الأدوات اللي ذكرها 11 أداة، مجمل الأدوات 11 أداة. الآن سريعا سنذكر استخدامات هذه الأدوات وطبيعتها، لكن نتبع الشيخ محمد النصيف في طريق التصنيف حين قال هذا هو النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي وهو الاستفهام. والاستفهام طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة، وأنا أضفت لكم سواء كانت هذا الشيء صورته غير حاصلة أبدا في الذهن أو نحن مترددون في طبيعتها، إما غير حاصل أبدا أو هناك تردد، إيش هي؟ طيب، وقد تضمن كلام الناظم أبواب. قال النبحث الأول وهو ذكر الأدوات الموضوعة في اللغة للاستفهام، قال فقد عدها الناظم في هذا البيت، وسيأتي الحديث عن المراد بها، لكن الشيخ سينتقل البيت 62، من خلال البيت 62 سينتقل يعني سينطلق للحديث عن أدوات الاستفهام، لأن هناك تقسيم مهم في أدوات الاستفهام يهتم به البلاغيون، وهو طبيعة الشيء المستفهم به، طبيعة الشيء المستفهم به من خلال هذه الأدوات. البيت 62 بدأ يتكلم عن طبيعة الشيء المستفهم عنه بهذه الأدوات، فقال أنا قلت طبيعة الشيء المستفهم به ولا عنه أولا؟ لا، يقول هكذا، طبيعة الشيء المستفهم عنه مش به، طبيعة الشيء المستفهم عنه بهذه الأدوات. المستفهم به هي أداة الاستفهام، المستفهم عنه الشيء الذي أنا أستفهم عنه أطلب معرفته. فإيش طبيعة الشيء المستفهم عنه بالأدوات؟ هذا ما سننطلق فيه الآن. فقال في البيت 62 فهل بها يطلب تصديق وما همزا عدا تصور وهياهما. هذا في الحقيقة بيت جامع ومختصر، جمع لنا طبيعة الشيء المستفهم عنه. قال فهل بها يطلب تصديق، هاي عجلة، وما همزا عدا، طبعا بيت فيه تقديم وتأخير، وما عدا الهمزة تصور، وهي اللي هي الهمزة هما التصور والتصديق. بيت جميل، باختصار جمع لنا طبيعة المستفهم عنه بأدوات الاستفهام. وهون في الحقيقة رح نستثمر ما تعلمناه مسبقا في علم المنطق، لذلك قلت لكم المنطق ستستخدمون قواعده في مختلف العلوم، في مختلف العلوم سنوظف قواعد المنطق الأساسية. أحبتي تذكروا في علم المنطق لما قلنا أن المدركات، الأشياء التي نطلب إدراكها في أذهاننا، إما أن تكون مفردات وإما أن تكون نسب، صح؟ إدراك المفرد إيش يسمى عند المناطق؟ إدراك المفرد تصور، وإدراك النسبة تصديق. إذن سريعا نقول علماء المنطق يقولون الإدراك، طبعا العلم هو الإدراك عند المناطق، ما في فرق عندهم بين مصطلح العلم والإدراك بخلاف الأصوليين وغيرهم. الإدراك الشيء الذي ندركه في أذهاننا، إما أن ندرك مفردا قلم مسطرة عسل عصير لبن شمس أرض، وإما أن تكون الشيء الذي ندركه جملة، جاء زيد نام عمرو مات خالد. إدراك المفردات يسمى عند المناطق تصورا، وإدراك النسب يسمى إيش؟ تصديقا. طبعا إدراك المفردات يعني حصول صورتها في الذهن. إدراك النسب قلنا إيش معنى إدراك النسب؟ إدراك مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها. أحسنت. فإذا بدنا نحافظ الآن على مصطلح التصور. التصور هو إدراك المفردة، والتصديق اللي هو إدراك نسب، تمام؟ الآن أدوات الاستفهام يتم تصنيفها باعتبار الشيء المستفهم عنه إلى أدوات يستفهم بها عن التصورات فقط، أدوات يستفهم بها عن التصديقات فقط، أدوات يستفهم بها عن التصورات أو التصديقات، تمام؟ إذن أدوات الاستفهام الـ 11 اللي ذكرناهم قبل قليل تنقسم باعتبار الشيء المستفهم عنه إلى ما يستفهم به عن التصورات فقط، ما يستفهم به عن التصديقات فقط، ما يستفهم به عن التصورات أو التصديقات يستخدم في هذا وفي هذا، تمام. أداة الاستفهام التي يستفهم بها عن التصديقات فقط هي هل. يا رجل قواعد أساسية حتى ما تخطأوا في استخدام أداة الاستفهام. العرب إلها طريقتها في استخدام أدوات الاستفهام، مش اعتباط الموضوع. إذا أداة الاستفهام التي تستخدم في التصديقات فقط، يعني إذا قلت تستخدم في التصديقات يعني يستفهم بها عن تصديق، يعني عن نسبة وليس عن مفرد، هي هل، يستفهم بها عن التصديقات فقط. فأقول هل جاء زيد، صح؟ أنا أستفهم عن إيش؟ عن نسبة، بدي أدركها في ذهني، هل هي مطابقة للواقع ولا غير مطابقة؟ مش هذا هو التصديق؟ هل قام عمر؟ هل درس زيد اليوم؟ وعلى ذلك أداة الاستفهام التي يستفهم بها عن التصورات أو التصديقات، يعني ممكن أستفهم بها عن تصور أريد أن أدرك مفردا، ويمكن أستفهم بها عن تصديق أريد أن أدرك نسبة، همزة الاستفهام. لاحظوا كيف أستفهم بهمزة الاستفهام عن تصور. انظروا إيش أقول. أقول عسلا شربت أم لبنا، فأنت إيش بتقول لي؟ عسل. أنا هنا بهمزة الاستفهام أستفهم عن مفرد، أريد أن أدرك مفرد إنه شربت عسل ولا لبن، مش النسبة، عين لي أيهما عسل أو لبن. فهذا يسمى إدراك مفرد، وتم السؤال عنه بالهمزة، أعسلا شربت أم لبن؟ طيب انظر جملة أخرى، أزيد قائم؟ فأنت إيش بتقول؟ نعم. متى بتقول نعم؟ إذا كانت مطابقة للواقع، وبتقول لا إذا كانت مخالفة للواقع. إذا لاحظوا هنا أنا استخدمت همزة الاستفهام للسؤال عن التصديقات، بينما في السؤال الأول عسلا شربت أم لبنا تقول لي نعم، غلط، لأنه أنا بطلب مفرد هون، ما بطلب نسبة حتى تقول لي والله نعم أو لا. فمنفعش تقول لي عسلا شربت أم لبنا تقول لي والله نعم أو لا، بدك تعين لي المفرد. فهمزة الاستفهام يسأل بها عن مفردات ويسأل بها عن نسب، إذن هي تكون للتصور أو للتصديق، بينما هل تكون للتصديقات فقط. وباقي أدوات الاستفهام شيء 11، شلنا 2، قداش بال؟ 9. الأدوات التسعة التي بقيت يستفهم بها عن التصورات فقط، يستفهم بها عن إيش؟ عن التصورات فقط، لذلك لا يجاب عنها بنعم أو لا. لاحظوا أدوات الاستفهام التسعة اللي بقيت ما بتجاوب عنها بنعم أو لا، بتجاوب عنها بتعيين المفرد المطلوب تصوره. لو قلت لك من جاء بتقول لي نعم، ما بنفعش تقول لي لا، ولا شو تقول لي زيد، صح؟ بتعيين لي المفرد حتى أتصوره. طيب ما أكلت اليوم؟ بتقول لي تمر، لحم، عسل، لاحظ ما استطلبت بها مفرد، تصور مفرد. طيب أين زيد؟ في المسجد. لا ما بتقدر تجاوب بنعم أو لا، لأنه هذه مش نسب. أنا ما طلبت منك نسبة تقول لي والله مطابقة للواقع أو لا، طلبت منك تحدد لي مفرد من المفردات. فلذلك يقولون باقي أدوات الاستفهام، وأنتوا شوفوا طبقوا عليها، باقي أدوات الاستفهام تستخدم للتصورات فقط. من، ما، أين، أن، متى، أيان، كيف، أي، ضل أداة نسيتها، كيف، كيف، هذه التاسعة. فهذه كلها يستفهم بها عن تصورات فقط، لذلك لا يقع الجواب عنها بنعم أو لا. بخلاف هل، هل لما أسألك هل زيد قائم بتقول لي إيش؟ نعم. إذا قلت لي والله نعم قائم، أنت عم بتأكد لي بس، يعني بتزيد، أما خلص نعم انتهى، لا انتهى. همزة الاستفهام إذا كانت للتصورات لا، بدك تعين الشيء الذي يطلب تصوره في الذهن. إذا كانت للتصديقات فتستطيع الجواب نعم أو بلا. وضحت الفكرة؟ تمام. لذلك إيش قال لكم ابن الشعن رحمة الله عليه في هذا البيت البديع اللي لخص فيه كل الكلام؟ قال فهل بها يطلب تصديق، يعني هل تستخدم للتصديقات، يستفهم بها عن تصديقات، عن نسب، عن جمل، عبر كما تشاء. وما همز العدا، همز المفعول به مقدم لعدا وأصل الجملة، وما عدا الهمزة، هسه هو تكلم عنها وخلص، وبقول لك وما عدا الهمزة تصور، اللي هي باقي أدوات الاستفهام للتصور، وهي يعني الهمزة هما، وهي هما، شوف اختصاراته، وهي هما يعني هو الهمزة للاثنين، للتصور وللتصديق. تمام. والشيخ محمد النصيب ذكر لكم هذا التقسيم فقال تنقسم أدوات الاستفهام أداة يطلب بها التصديق فقط وهي هل، والقسم الثاني أدوات يطلب بها التصور فقط وهي كل الأدوات غير الهمزة، طبعا هل بالتأكيد فقط للتصديقات، فغير الهمزة وهل بتكون. وقد أشار الناظم بقوله وما همزة العدا، أي ما سوى الهمزة من الأدوات وغير هل، فتكون للتصورات. والقسم الثالث أداة يطلب بها التصديق والتصور، يعني يمكن تستخدمها، يعني إيش يعني يطلب بها التصديق والتصور؟ مش في نفس الجملة، لا، يعني ممكن تستخدمها للتصور وممكن تستخدمها للتصديق. تمام. ولأن الهمزة تستخدم في التصور وفي التصديق جعلت أم أبواب الاستفهام، مش كل باب له أم، مش أقولك أم أخوات إن إن، أم كان وأخوات، الأداة الأصلية كان، كل باب من الأبواب أدوات الشرط الأم فيها إن مثلا بقوله. فهنا أدوات الاستفهام إيش الأم فيهم؟ الهمزة. ليش الهمزة؟ لأن لها قدرة أن تستخدم في التصورات ولها قدرة أن تستخدم في التصديقات، لذلك هي أوسعها استخداما. طيب الآن الشيخ محمد النصيب وضع لنا فائدة بحب أقرأها لأنها بتلخص لنا أدوات الاستفهام وطريقة الاستفهام بها سريعا. يقول الشيخ في الفائدة، أنتم ملاحظين الفائدة شايفينها؟ فائدة: الأدوات المختصة بالتصور تختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور شيء معين. الآن مش احنا قلنا في أدوات تستخدم في التصور، من؟ الأدوات التسعة اللي تستخدم في التصور، الآن هي تستخدم في التصور لكن طبيعة الشيء المراد تصوره يختلف باختلاف الأداة المستخدمة، صح؟ طبيعة الشيء المطلوب تصوره يختلف باختلاف الأداة المستخدمة، فما يطلب تصوره بأين يختلف عما يطلب تصوره بمتى. فلذلك سيسرد لك سريعا أدوات الاستفهام التي يطلب بها التصور فقط، ما هي أنواع التصور التي تأتي منها، طيب، أو طبيعة الشيء الذي سنتصوره بها. بدأ بمن، قال من يسأل بها عن العاقل، يسأل بها عن إيش؟ عن شخص عاقل. أقول لك من أبوك، فتقول لي زيد، ما بنفع أسألك من أكلت، من أكلت ما بنفع، ليه؟ لأنه من أكلت أنا الحمد لله مش رح أكل بشر، يعني أنت بدي أكل يا لحم، شيء غير عاقل، حيوان غير عاقل، أو بدي أكل خضروات، فما بيصير أستخدم من أكلت، لأنه من إنما يستفهم بها عن الأشخاص العقلاء، الأشخاص العقلاء. أقول لك من جاء، تقول لي زيد، من أتت، هند، لكن ما بنفع استفهم بها واطلب بها تصور لشيء غير عاقل. وهذه الفكره في من انها تستخدم للعقلاء، هذه فكره مشتركه فيها سواء كانت اسم استفهام أو كانت اسم موصول أو كانت اسم شرط، وين ما أجد من ففيها هنا شيء مضطر، سواء استخدمت اسم استفهام، اسم موصول، اسم شرط، دائما تكون لماذا؟ للعقلاء. لذلك درسنا احنا في قطر الندى انه من اسم موصول للعاقل، واذا استخدمت اسم شرط اسم شرط للعاقل، واذا استخدمت اسم استفهام فهي اسم استفهام للعاقل، فمن بشكل عام موضوع للعاقل. ما بعكسها، قال ما يسأل بها عن احد امرين. اها، اذا ما اداة الاستفهام ما فيها تفصيل، يسأل بها عن احد امرين. قال اما شرح الاسم باسم اشهر منه، نحو أقول لك ما القسورة فبتقول لي الأسد، وهذا سميناه في المنطق إيش؟ التعريف اللفظي، أن تعرف الشيء بلفظة مرادفة أشهر منه. لاحظوا الآن الأسئلة اللي ذكرها هون، أنا ذكرتها لكم في السلم المنوق لما تكلمنا عن أدوات الاستفهام، طبعا باختصار ذكرتها في السلم المنوق أدوات الاستفهام وما الشيء الذي يجاب بها عنه، هل يجاب بالجنس؟ هل يجاب بالخاصة؟ هل يجاب بالفصل؟ هل يجاب بالنوع؟ وهل يجاب بالتعريف؟ فعودوا إلى السلم المنورق وتذكروا، لأن القضية مبنية على ما يذكره علماء البلاغة. المهم، إذا ما إما أن أستخدمها وأطلب بها شرح الاسم باسم أشهر من، نحو ما القسورة؟ فأقول لك هو الأسد، فأنا فسرت لك القسورة بلفظة مرادفة له لكنها أشهر من يعرفها السامع. واضح؟ إذن هذا هو الحالة الأولى. الحالة الثانية التي تطلب بما، شرح حقيقة المسمى. شرح حقيقة المسمى، أطلب منك الآن لا مش تعطيني اسم آخر أشهر، بدي تعريف المسمى، وهذا هو التعريف، إما بالحد أو بالرسم على طريقة المناطق. شرح حقيقة المسمى، نحو ما المروءة؟ لما أقول لك ما المروءة، أنا ما بدي إياك تعطيني اسم آخر مرادف أشهر، أنا بدي إياك إيش حقيقة المروءة أو إيش رسمها، بدي إياك باختصار تعطيني تعريف لها. عشان هيك أنت لما بدك تسأل عن تعريف أي شيء إيش تسأل؟ ما الفقه؟ ما النحو؟ ما البلاغة؟ ما العلم؟ ما الشمس؟ ما بتسأل من الفقه؟ تسأل من الفقه؟ لا، تسألش من النحو، لأنه من إنما يستفسر بها عن العاقل، وأما ما هي التي تستخدم لغير العاقل. فإما أن تستفسر بها وتطلب ذكر الشيء بلفظ مرادف أشهر، أو تطلب بها تعريف الشيء وحقيقته، وحينئذ أنا آتي لك بالتعريف سواء على طريقة الحدود أو الرسوم، آتي لك بالتعريف. تمام؟ فلذلك قسم لك إنه ما إما أن يطلب بها شرح الاسم باسم أشهر من، ما القسورة، ما الأسد، ما القمح، فتأتيني بلفظة أشهر أعرف بها الشيء الذي أستفهم عنه، أو أطلب شرح حقيقة المسمى يعني تعريف المسمى، فآتي لك حينئذ بالتعريف، ما العلم، ما النحو، ما البلاغة إلى آخره. طيب ننتقل إلى الأداة الثالثة، أي يسأل بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر، طبعا هي متشاركين، وإن كنت أنا لو قلت المتشاركين جيدة، لكن في أمر يعمهم، بس بما أنه قال في أمر يعمهما أنا مضطر أقول المتشاركين. طيب أي يسأل بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، أو يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهم. في ناس مشتركين في شيء، بس أنا بدي إياك تميز لي كل واحد عن الآخر. في ناس مشتركين في أمر عام بس في بينهم فوارق، فبدي إياك تميز لي كل واحد عن إيش؟ عن الآخر. فأي يسأل بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، نحو أي الطعام أحب إليك. الآن في أطعم كثيرة أنت بتأكلها، صح؟ في أطعم كثير أنت تأكلها فهي مشتركة بالنسبة لك، أنت بتأكل رز وبتأكل لحم وبتأكل دجاج، فكل هاي الأمور بالنسبة لك مشتركة، بتأكلها كلها الحمد لله. بس في إشي، في واحد فيهم بتميز عن قسيمه أو عن إخوانه، فحتى تميز لي إياه بسألك عنه بأي، بقول لك أي الطعام أحب إليك، أنت بتأكل أشياء كثيرة فكلها مشتركة بالنسبة لك، لكن في واحد بتميز عن الباقيين فأنا بدي إياك تميز لي إياه، بقول لك أي الطعام أحب إليك، بتقول لي الرز أو اللحم. لاحظ كلها تصورات بتعيّن لي إشي، رز، لحم، سمك. فإذا هناك أشياء مشتركة وأنا أطلب منك التمييز، إنك تميز لي واحد من بين المشتركين، تمام؟ ولذلك لما كنا في السلم المنور قلنا أي يسأل بها، إما ما يميز الشيء عن إخوانه في ذاتياته وهنا نجيب بالفصل، أو يسأل بها عما يميز الشيء عن إخوانه في أعراضه وهنا نجيب بالخاصة. إذا بتتذكر طبعا أنا بقولها هي اللي بتتذكر، إن مش بتذكر المنطق خلاص خليك هون. إنه أي يسأل بها عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما. مثال ذلك، أيهما سبق؟ مش بسألك هي أيهما سبق، بتقول لي زيد. الآن بكون زيد وعمر اشتركوا في سباق، بس في واحد تميز إنه هو السبق، فإيش بسألك؟ أيهما سبق؟ أيهما سبق؟ طيب أيهما زارك اليوم؟ لما أقول لك أيهما زارك اليوم تقول لي والله سعد. بكون إذن هذول الاثنين في إشي بينهم مشترك، إنهم وعدوك بزيارة أو كانوا معك في لقاء أو ما شابه ذلك، فأنا أردت أعرف مين فيهم اللي قام فيهم بزيارتك وتميز. فإذا أي إنما يستفسر بها عن تميز فرد من الأفراد عن قسيمه الذي يشترك معه في الأصل. فإذا في اشتراك في أمر عام، لكن في واحد تميز، بدي أستفسر عن المتميز باستخدام أي، حتى أنت تحدد لي مين هو اللي تميز أو ما هو الشيء الذي وقع التميز به. طيب، أين يسأل بها عن المكان؟ وهذه واضح، أين زين؟ كم يسأل بها عن إيش؟ عن العدد، كم عمرك؟ كم بقرة اشتريت؟ كم رجل قتلت؟ وعلى ذلك. طيب كيف يسأل بها عن إيش؟ عن الحال، كيف جئت؟ طبعا بدي اياكم تلاحظوا انه في كل جواب من الاجوبه انت تجيب بشيء معين مفرد، حتى تتركزوا انه هاي الادوات كلها انما يستفهم بها عن التصورات. كيف جئت؟ اقول راكبا، ماشيا، مفرد. كم عمرك؟ 20، 30، مفرد. اين زيد؟ في المسجد، عندي، كل هذه مفردات. طيب ايانا يسال بها عن الزمان؟ المستقبل. ركزوا، يسال بها عن ايش؟ عن الزمان المستقبل، مش الماضي ولا الحال، زمان المستقبل. والبعض يزيد أنه أيان تستخدم في الزمان المستقبل الذي له عظمة وشأن، وليس أي زمان مستقبل. هذه زادها بعض البلاغية، أنه أيان يسأل بها عن الزمان المستقبل الذي له شأن وأثر. فلاحظوا في الآية في القرآن أين استخدمت أيانا؟ استخدمت للسؤال عن يوم القيامة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى راح تيجي؟ فلاحظوا أنها سئل بها عن زمن مستقبل وهو له وقع وشأن عظيم. فالبعض يقول أيان لا تستخدم عن الشيء التافه اليسير، أيان نأكل، أيان نأكل. البعض يقول يعني مش عادة العرب استخدام أيان للزمان التافه، سميه أنت التافه أو الحقير بسموه البعض أو المبتذل، الزمان الذي ليس له قيمة. أنا أقول بكرة مش مشكلة يعني، لكن موجود الحمد لله ما راح يروح. طيب متى يسأل بها عن الزمان عموما، ما قيده بالزمان المستقبل؟ فأنا أقول لك متى جاء زيد، تقول لي البارحة. لاحظوا سؤال عن زمان ماضي، متى جاء زيد؟ البارحة. أو متى سيجيء زيد، تقول لي غدا. إذا متى يمكن يستخدم للزمان الماضي ويمكن تستخدم للزمان المستقبل، بينما أيانا يسأل بها عن الزمان المستقبل، وبعض البلاغيين قيد هذا الزمان المستقبل بما له عظمة ووقع في النفس. طيب الأداة الأخيرة التاسعة، أن أحبتي تأتي لمعنيين في اللغة العربية. أن المعنى الأول لها أن تستخدم بمعنى كيف، فيسأل بها عن الحال مثل كيف، ومنه قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله، كيف، أن بمعنى كيف، تماما، كيف يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي هذه الله بعد موتها. المعنى الثاني لأن أن تستخدم للمكان، أن تستخدم للمكان بمعنى من أين، بمعنى من أين، هذا المعنى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، إيش يعني؟ من أين لك هذا؟ صح؟ أن إيش معناها هون؟ من أين لك هذا؟ فإيش قالت؟ هو من عند الله، طبعا هي إجابة كاملة، هو من عند الله. فهنا بتبحث بلاغيا ليش قالت هو مع انه الاصل تحذفه احترازا للعبث، فاكيد بدها تركز على موضوع المسند اليه لاهميته. هون هو من عند الله، فالجواب هو فقط من عند الله، هذا هو الجواب، وهو تصور. الجواب تصور من عند الله، من وين؟ من عند الله. فاذا كان تصور هي مش نسبه، لكن ذكر المسند اليه لغرض من الاغراض. طيب اذا لاحظنا الادوات التسعه التي تستخدم للتصورات، وعرفنا ما طبيعه الشيء المتصور بكل واحد منها، وعرفنا انه هل تستخدم للتصديقات، وان الهمزه تستخدم للتصورات ازيدا او ازيد مثلا جاء ام عمر، تقول لي زيد او عمر هي تصور، واعمر قائم هي تصديق، بتقول لي نعم او لا. طيب الان بعد انتهينا من الكلام عن هذه القسمة، كم ذهب من الوقت أخي الكريم؟ ساعة وربع تقريبا. طيب الآن نتكلم عن في بيت 63 عن قضية مهمة. احنا قلنا انه جمالية علم البلاغة انه لا يدرس الحالة الأصلية للتمني، أو الحالة الأصلية لصيغ الأمر، أو الحالة الأصلية لصيغ الاستفهام، أو الحالة الأصلية لصيغ النهي. إيش يدرس هو؟ بيهتم بدراسة استخدام أدوات التمني في غير ما وضعت له، في دراسة أدوات الاستفهام، استخدام أدوات الاستفهام في غير ما وضعت له أصالة، استخدام صيغة الأمر في غير ما وضعت له أصالة. هنا تظهر القوة البلاغية، مش هيك ذكر الشيخ في بداية الكلام؟ وهنا الجمالية، لأنه دراسة الحالة الأصلية مش محتاج لعلم البلاغة، أنت ممكن تدرسها في أي علم، في علم النحو ممكن تدرس الأحوال الأصلية للاستفهام وصيغ الاستفهام والتمني، لكن علم البلاغة بيهتم في استخدام أدوات التمني في غير ما وضعت له، استخدام أدوات الاستفهام في غير ما وضعت له. الآن نحن هنا سنتكلم عن استخدام أدوات الاستفهام، بما أننا الآن في باب الاستفهام، سنتكلم عن استخدام أدوات الاستفهام في غير ما وضعت له. فإيش قال الشيخ محمد ابن شحنة رحمة الله عليه البيت 63؟ قال: وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير. طبعا البيت في تقديم وتأخير شديد. وقد أعيد ترتيب البيت لكم. وقد إيش الكلمة الثانية؟ مش كانوا انتوا صغار كانوا يعلموكم يعني ياتوا بجمله مبعثره، يلا اعد ترتيب الجمله، اعتبروها من قبيل هذا النمط. بيت 63 الكلام مبعثر، اعيدوا ترتيبه حتى تفهموا الجمله. وقد ايش الكلمه المناسبه بعدها؟ يكون. احسنت. وقد يكون ايش هو؟ وقد يكون ذا للاستنباط والتقرير. لا، وقد يكون اسم يكون ضمير مستتر يعود على الاستفهام المفهوم من الأبيات السابقة. وقد يكون الاستفهام ذا مباشرة. لا، ذا متعلقة بغير. وقد يكون الاستفهام، طبعا كلمة استفهام هي الضمير المستتر، أنا أبرزته حتى تفهمه. وقد يكون الاستفهام لإيش؟ للاستبطاء والتقرير وغير ذا والتحقير. ولو بكلمة ترتب أكثر وأكثر تذكر التحقير وغير ذا. يعني وقد يستخدم الاستفهام للاستبطاء، يدل على الاستبطاء وعلى التقرير، قد يدل على التحقير، وقد يدل على غير ذا من المقاصد الأخرى. وإذا دل الاستفهام على هذه المقاصد إذن هو استخدم في غير ما وضع له، إذن هو استخدم في غير ما وضع له. إذا استخدمنا أدوات الاستفهام للدلالة على استبطاء أو تقرير أو تحقير أو غير ذلك، إذن أنا بستخدم أدوات الاستفهام في غير ما وضعت له، لأنني هنا في هذه الأحوال أنا لا أنتظر جوابا. ها، أدوات الاستفهام متى تكون مستخدمة فيما وضعت له؟ إذا كانت تنتظر جوابا من السامع. لكن إذا استخدمتها وأنا لا أنتظر جواب، استخدمت للاستبطاء أو للتقرير أو للتحقير أو الإنكار التكذيبي أو التوبيخي، فهنا نقول أسلوب الاستفهام وأدوات الاستفهام استعملت في غير ما وضعت له لمقصد من المقاصد. وهي يهتم بها البلاغيون بشدة، خاصة في الاستفهام، في كتب البلاغة يشبعون الحديث بل هناك مصنفات خاصة لابن الصائغ أظن وغيره كتبوا مصنفات خاصة في خروج الاستفهام عن بابه واستعماله في غير موضع له، لأنه مقاصد كثيرة بتتبع كلام العرب، مقاصد كثيرة. هون الشيخ ذكر ثلاثة فقط لكن مقاصد كثيرة في الحقيقة. مثل إيش استعمال الاستفهام في غير موضع له؟ ذكر الناظم ثلاثة من تلك المعاني التي يخرج فيها الاستفهام عما وضع له. أولا الاستبطاء، أنا استبطئ حصول شيء، يعني في شيء تأخر فأنا استبطئ حصوله فأستفهم عن متى يحصل هذا الشيء. أنا هسه ما بنتظر جواب، أنا فقط بنتظر شيء وعلى أحر من الجمر وتعبت وأنا بنتظره، فمن شدة استبطائي لحصوله استفهمت عن متى يحصل هذا الشيء وما بنتظر جواب. على ذلك جاء قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لأنهم في الحقيقة ما هم لما قالوا متى نصر الله هو مش استفهام حقيقي، إنه بيسألوا متى نصر الله، ها مش استفهام حقيقي. لذلك لما تقرأ هاي الآية أظن أدائك الصوتي لها ينبغي أن يختلف عن أدائك الصوتي في الاستفهام الحقيقي. لأن طبعاً إحنا لأن للأسف ما بنعتني بعلم الصوتيات، لما نقرأ الآية بنقرأ قراءة جرائد، يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى رسول الله، ما بيبين المعنى معنا. لو كان استفهام حقيقي لكانت الآية تقرأ عند العرب هيك نقرأها الصحابة، لو كانت استفهام حقيقي لو متى نصر الله، شوف الفرق، متى نصر الله هكذا أنا ما استفهم استفهام حقيقي. لكن لما تقرأ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، الآن لاحظ أدائك الصوتي بيبين أنه هنا أنا مش عم بستفهم استفهام حقيقي، أنا عم بستبطئ إشي. يعني الرسول من شدة تعبه والصحابة وأتباعه من شدة ما وقع لهم من البأساء والضراء بقولوا متى يجي النصر ونرفع هذا البلاء، هم فقط استبطأوا النصر بتمنوا انه يجي. فهذا يسمى استبطاء، لما يكون اشي تأخر عليك فأنت تستفهم عنه استفهام مستبطئ وليس استفهام من يطلب جوابا. وهذا الذي وقع في الآية، انهم استبطأوا النصر، انهم بدهم نصر ومستبطئين، يا رب متى نصر الله متى نصر الله، ولا ينتظرون جوابا حقيقيا، وإنما مقصدهم كما قلنا مجرد الاستبطاء. مثلا شخص من زمان انت بتقول له تعال وتعال وتعال وما بده يزورك، فانت بتقول له مستبطيا له متى تأتي يا رجل. الان انا مش لا اريد منه انه يحدد موعد يقول لي غدا، انا من شدة يعني تأخر هذا الرجل علي وعدم اجابته لدعوتي استبطأته منه فقل متى تأتي، يعني بدكش تيجي. مش هيك احنا بنحكي في عاميتنا مع الناس، يعني أنا لما أسأله بدكش تيجي وأنا مش أنا بطلب منه جواب، أنا بس بستبطئ بستبطئ منه إنه لسه ما إجاش زارني. فهذا استخدام الاستفهام للاستبطاء وليس في للاستفهام الحقيقي. طيب كثير ما يستخدم الاستفهام للتقرير، التقرير معناه كما قال لك حمل المخاطب على الإقرار، فبكون أنا اللي استفهمت أنا أعلم الحقيقة، أنا أعلم الحقيقة ولكنني ظهرت بمظهر المستفهم عنها لأنني أريد من المخاطب أن يقر بها أمامي، وإن كنت أنا أعلم بها مسبقا. تمام؟ كثير مبنى هذا في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى إيش يقول لنبي عليه الصلاة والسلام، ألم نشرح لك صدرك. الآن برأيكم هل ربنا سبحانه وتعالى بيستفهم بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه إجابة، ولا يريد أن يقرر نعمه عليه؟ يريد أن يقرر. ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، ألم يكن نطفة من مني اليمنى، ربنا بده يذكرنا ويذكر الكفار المعاندين وكل شخص يخاصم ربنا سبحانه ويجاهد له بالعداء، بقول له ألم يكن نطفة من مني اليمنى، هو مش مستني جوابه وسبحانه عارف انه كان نطفة، بس بده المخاطب يحكي اه والله كنت نطفة من مني اليمنى، فقط يريد ان يقرر ويخليه هو نفسه يقر على نفسه. طبعا هنا فائدة سريعة على الهامش ما ذكر الشيخ محمد النصير، أن الشيء الذي يريد السائل أن تقرره أيها المخاطب، هذا الشيء الذي تريد أن تجعل المخاطب يقرره بعبارة أخرى تضعه بعد أداة الاستفهام مباشرة. الشيء الذي تطلب من المخاطب أن يقرره تضعه أي بعد أداة الاستفهام مباشرة، ما بصير يتأخره. فلو قلت لك مثلا الآية ألم نشرح لك صدرك، ما هو الشيء المراد تقريره؟ انشراح. المراد نشرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو قلت لك أأنت ضربت زيدا، طبعا إذا كنت طبعا هيك السؤال بدك تلاحظ السياق، ترسم لك سياق. أنا بعرف إنه أنت ضربت زيد، بس أنا بدي إياك تعترف أمامي، بدي إياك إيش تعترف أنا بعرف. فأنا في الحقيقة ما بستنى منك جواب، لا أنا بستنى منك تقر. فإذا قلت لك أأنت ضربت زيدا، فأنت بتقول آه والله نعم أنا ضربت، بس أنا في الحقيقة ما بستنى منك جواب، أنا بدي إياك تقر. الآن ما هو الشيء الذي أريدك أن تقر به؟ الضرب. لا، الشيء الذي يريدك أن تقر به هو الواقع بعد أداة الاستفهام مباشرة. أريد أن تقر أنك أنت قمت بالضرب، لأنه الضرب واقع 100%، لكن أنا بديك تقر أنه أنت الذي أنشأته وليس غيرك. ففرق بين أقول أضربت زيدا، إذا كنت مثلا أنا عارف أضربت زيدا وبديك تقر، أنا بكون بديك تقر بأصل الجملة بأنك ضربت زيد. لكن لو قلت لك أأنت ضربت زيدا، بيختلف الأمر. أنا بدي إياك مش تقر بالضرب، لا بدي إياك تقر بنفسك إنه أنت من صدر منك هذا الفعل. فالشيء الذي تريد أن تقرره وتريد من السامع أن يقرره تضعه بعد أداة الاستفهام مباشرة. أزيدا أكل تفاحة مثلا، أو أزيد عفوا أزيد أكل تفاحة. الآن ما بدي إياك تقر بأكل التفاحة، أنا عارف إنه في تفاحة أكلها، بدي إياك تقر إنه زيد الأكلها، صح؟ بينما لو قلت لك أأكل زيد التفاحة، طبعا هذا كله بناء على إنه هذا معلوم لدي مسبقا، أنا بس بدي إقرار. أأكل زيد التفاحة، هنا الشيء الذي أريد أن تقره أكل التفاحة ابتداء من زيد، صح؟ فإذا الشيء الذي تريد أن تقرره تذكره بعد أداة الاستفهام مباشرة. طيب الأداء الأسلوب الثالث أو المعنى الثالث الذي قد يخرج له الاستفهام التحقير. مثلا شخص بيمدح شخص أمامك ونازل في مدحه وفلان العظيم الذي صنع وا وا وا وا، وأنت بتعرف إنه هذا الشخص اللي عم يمدحه إنسان تافه، فبتقول له يا زلمة من زيد شايف إحنا من زيد. مثلا واحد بيمدح في زيد وبعظمه وزيد مش عامل إشي، زي ما اليوم بتشوفوا على الإعلام بيبهروا لكم مغنيين وراقصين وفجار وناس لا يستحقون أن يذكروا، يعني إذا تطهر الألسنة من ذكرهم، وتجدونهم في الإعلام يعظمونهم ويعطونهم خدم الرسول صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك من الطامات. فأنت حتى تريد أن تحقر هذا الرجل الفاجر الذي يعظم ويمدح مع أنه لا يستحق الذكر على الألسنة، تقول من فلان؟ صح؟ من زيد؟ من فلان الفلانية؟ فهنا هل أنت تنتظر جوابا؟ لا، أنا في الحقيقة استفهمت للتحقير، إنه شيء لا يذكر، فأقول من فلان؟ من زيد؟ من فلانة؟ فهذا الاستفهام ليس استفهام حقيقي، وإنما المراد به التحقير. طيب وهناك مقاصد أخرى، نعم، يعني لأن المنطوبة قصيرة اقتصر على الاستبطاء والتقرير والتحقير، لكن هناك مقاصد أخرى، بالتأكيد هناك مقاصد أخرى. مثلا الشيخ ذكر في الفائدة رقم 1 مقصد الإنكار، وهذا مقصد مهم، لذلك سأسعى لذكره سريعا، إنه أحيانا الاستفهام يخرج عن حقيقته ويستخدم للإنكار، والإنكار على نوعين. أنا سأختصر الفائدة، أنا في الحقيقة ما كنت راغب إن الشيخ يعني يذكر هذه الفائدة بهذه الطريقة، يقول يمكن تقسيم الاستفهام الخارج عن معناه إلى قسمين كبيرين. الشيخ يعني بده يختصر كل الأنواع الاستفهام التي خرجت عن أصلها في قسمين فقط، التقرير والإنكار، ويرد الاستبطاء والتحقير وغيرها من المقاصد إلى هذين النوعين. وأنا في الحقيقة مش مع هذا المنهج، لا، خلي خروج الاستفهام عن وضعه الحقيقي إلى أوضاعه الأخرى خليها متعددة، ما تحصرها في نوعين التقرير والإنكار، خلي خلص استبطاء وتحقير وتقرير وغير ذلك، واذكرها على التفصيل حتى تظل واضحة، ما في داعي أن ندخل أقسام تحت أقسام مما قد ينشئ غموضا للطالب. لكن أنا بهمني أن أذكر ما ذكره في هذه الفائدة في قضية الإنكار، إن الاستفهام قد يخرج عن وضعه الحقيقي ويستخدم في الإنكار، والإنكار أحبتي على نوعين: إنكار توبيخي وإنكار تكذيبي. وقبل ما أدخل في الإنكار التوبيخي والتكذيبي بدي أقول لكم الفائدة اللي قلتها في التقرير، إنه في التقرير قلنا الشيء الذي تريد من السامع أن يقر به تضعه بعد أداة الاستفهام مباشرة، وكذلك الموضوع في الإنكار. إذا استخدمت الاستفهام لغرض الإنكار سواء كان إنكار توبيخي أو إنكار تكذيبي، فالشيء الذي تريد إنكاره تضعه بعد أداة الاستفهام مباشرة، نفس الفكرة. طيب إيش الإنكار التوبيخي؟ تعريفه قال: إنكار توبيخي على أمر وقع وهو مما لا ينبغي أن يقع. يعني أنت تنكر شيء وقع، تنكره لأنه كان ينبغي أن لا يقع وأن لا يحصل. مثال ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل يا محمد أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ أفغير الله تأمروني؟ ما هو الشيء المنكر؟ أمرهم بعبادة غير الله، مش نفس الأمر المنكر، الأمر بعبادة غير الله. فهذا الشيء المنكر وهو عبادة غير الله، هذا الشيء المنكر لأنه هو الذي تم إنكاره وضع بعد أداة الاستفهام مباشرة. أغير الله ما أنكر؟ لو شوف الآية لو كانت في سياق آخر، أتأمروني أن أعبد غير الله، كان الإنكار على نفس الأمر. لكن الآية ما بدها تستنكر نفس الأمر، الآية بدها تستنكر إنه الأمر وقع على عبادة غير الله، قضية غير الله، مش نفس الأمر. مش مشكلتنا مع الأمر، مشكلتنا مع غير الله. تمام؟ يعني لو أمر بشيء آخر ما عندناش مشكلة، لكن أمر بعبادة غير الله. فجاء الشيء المنكر بعد همزة الاستفهام: أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ فإذا هذا الاستفهام منه هل هو يطلب جوابا؟ هو بيطلب منهم جواب غير الله تأمروني؟ فيقولوا مش يقول نعم، لا مش هيك الموضوع. هو ينكر عليهم مع توبيخ، ينكر عليهم، لاحظوا إنكار التوبيخي، شيء وقع وما كان ينبغي أن يقع. فإذا أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعبادة غير الله هذا شيء وقع منهم لكن ما كان ينبغي أن يقع، فجاء التعبير عنه بصيغة الاستفهام الإنكاري التوبيخي. استفهام قصد منه الإنكار عليهم مع التوبيخ. طيب أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله أتخذ وليا، نفس الفكرة، فاطر السماوات والأرض. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ لاحظوا كلها أفغير دين الله يبغون، إنكار وتوبيخ، كل هذه الاستفهامات المراد بإنكار وتوبيخ لشيء وقع منهم لأنهم بغوا دين غير الله ويريدون من محمد صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وليا من دون الله. فهذه أشياء وقعت، وإنما عبر عنها باستفهام لإرادة الإنكار والتوبيخ، إنه هذه الأمور التي وقعت منكم ما كان ينبغي أن تقع. النوع الثاني من الإنكار إنكار تكذيبي. مهم جدا أنكم تفرقوا في القرآن وفي السنة بين الإنكار التكذيبي والتوبيخي، بدنا نعرف الفرق بينهم الاثنين. في الإنكار التكذيبي ها يقول: الإنكار التكذيبي لأمر ادعي وقوعه وهو لم يقع. ها بتختلف الأمور هون صح؟ إذا بدك تتأمل في الجملة قبل ما تحكم إنه إنكار توبيخي ولا تكذيبي. في الإنكار التكذيبي شيء ادعي وقوعه لكنه لم يقع. ربنا سبحانه وتعالى يقول مخاطبا الكفار الذين ادعوا له البنات سبحانه وتنزه وتقدس، يقول سبحانه: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا؟ شوف الاستفهام، ها استفهام، أفأصفاكم، استفهام بالهمزة، أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني ربنا اختار لكم البنين واتخذ من الملائكة إناثا؟ طبعا هذا أكيد استفهام مش حقيقي، واضح. الآن هذا استفهام إيش مقصده؟ إنكار هذه المقولة مع تكذيبها، مش التوبيخ عليها بحد ذاتها، إنكاره إيش؟ وتكذيبها. يعني ربنا أصفاكم، يعني هو في عندكم إنه ربنا أصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا؟ الآن هذه الآية مضمونة هل هو شيء وقع وما كان ينبغي أن يقع؟ لا، أصلا ربنا ما أصفاهم بالبنين وما اتخذ من الملائكة إناث، هم ادعوا هذا الأمر وهو لم يقع، فجاء إنكار وتكذيب لهم. بينما في الآية السابقة أفغير الله تأمروني أعبد؟ لا، الآية هذا مضمونها وقع، هم أمروا أن يعبد غير الله، لكن ربنا سبحانه يريد أن يؤنبهم ويقول ما كان هذا ينبغي أن يقع منكم. فإذا التأمل في الآية هو الذي يحدد لك إنه هل إنكار توبيخي ولا إنكار تكذيبي، تمام؟ فإذا هذه مقاصد أخرى أضيفوها. تكلمنا عن أن الاستفهام قد يستخدم للاستبطاء، يستخدم للتقرير، يستخدم للتحقير، وزدنا الآن الإنكار بنوعين، الإنكار التكذيبي والإنكار التوبيخي. الإنكار التوبيخي لشيء وقع، وقع 100% لكن ما كان ينبغي أن يقع، هذا الإنكار التوبيخي. الإنكار التكذيبي لشيء ادعي وقوعه لكنه لم يقع، ادعي مجرد ادعاء أنه وقع لكنه لم يقع. طيب، بقي علينا الكلام عن الأمر والنهي والنداء واستخدام الخبر في موطن الإنشاء، ولا أريد أن أطيل عليكم اليوم في هذه المحاضرة، أدع إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله، ولعلنا ندخل في شيء من باب الفصل والوصل، يعني نسعى إن شاء الله أن اقتربنا من إنهاء علم المعاني. صلى الله يتم الأمور على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.